بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن الأكوع يقول: خرجت قبل أن يؤذن بالأولى وكان ثقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد. قال فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال: أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: من أخذها؟ قال: غطفان. قال: فصرخت ثلاث صرخات: يا صباحا. قال: فأسمعت ما بين لابتي المدينة، ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم بذي قرد، وقد أخذوا يسقون من الماء، فجعلت أرميهم بنبلي وكنت راميا وأقول: أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. فأرتجز حتى استنقذت اللقاح منهم واستلبت منهم 30 بردة. قال: وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله، إني قد حميت القوم الماء وهم عطاش، فابعث إليهم الساعة. فقال: يا ابن الأكوع، ملكت فأسجح. قال: ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقتي حتى دخلنا المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه غزوه ذي قرد، وقرد ماء لبني غطفان، مما لبني غطفان على نحو ليله من المدينه للابل، وكانوا بنو غطفان اخذوا لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. واللقاح جمع لقحه او لقحه، وهي الناقه ذات اللبن قريبه العهد بالولاده. سلبوها، خلوها. فعلم سلمة بن الأكوع رضي الله عنه كان شجاعا راميا على مها غلام عبد الرحمن بن عوف، فصرخ ثلاث صرخات: ويا صباحا، ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم الناس. ثم تقدمهم وأسمع ما بين لابس المدينة وما بين حرتيها، لأن المدينة صغيرة لم تتسع في ذلك الوقت، ولأنه ليس هناك أصوات، ما في عندهم صوت سيارات ولا مكاين. فإذا صرخ صارت تسمع المدينة كلها، سمعوها هذه الصرخات، سمعها النبي صلى الله عليه وسلم ولا حقه بعد ذلك، لكن تقدم وجاء لا يرميهم بالنبل ويرتجز. يعني يقول الشعر الرجز شعر بحر من بحر الشعراء، ثم حمار الشعراء خفيف كل يستطيعه، بخلاف البحر الخمس بحر طويل ما كل يستطيع الا حور الشعراء، مثل قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي، هذا من بحر طويل معلقة بالقيس، هذا صعب ما يقوله إلا الشعراء، لكن الرجل كل يقوله سهل. جعل يرتجز، جعل يرميهم بالنبل ويرتجز: أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. يعرف بنفسه هكذا الشجاع حتى يهابه الأعداء. جعل يرميهم: واليوم يوم الرضع، يعني اليوم الذي يهزم فيه اللئام. يوم الرضع هو اللئيم الذي رضع اللؤم في بطن أمه، وقيل هو الذي يمص ثدي الناقة أو البقرة حتى لا يسمع السؤال والضيفان صوته من اللؤمة، صوت الحلاب يقصدونه، فيمصها يشربها حتى لا ما يحلب ما يسمع صوت، حتى لا يأتي الناس يسألونه والفقراء، فيمصها ويشربها حتى لا يسمع صوت من اللؤمة. فهو يقول: اليوم هو اليوم الذي يهزم فيه اللئام أمثالكم، ويخيفهم بهذا: أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. جعل يرميهم بالنبل ووحده، وظنوا أنه أنا وراه الجيش، ولا لو علموا أنه وحده، جعل يرميهم بالنبل حتى خلف اللقاح. تركوها من شدة ما يرميهم بالحجارة وبالنبل، وأيضا جعل يلحقهم أيضا بعد، فتركوا 30 بردة فأخذها، ثم بعد ذلك لحقهم منه الناس فأردهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان شجاعا رضي الله عنه. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هاشم القاسم حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي كلاهما عن عكرمة بن عمار حاء وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وهذا حديثه. قال أخبرنا أبو علي الحنفي عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي قال قدم الحديبية قال حدثني أبي رضي الله عنه قال قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 14 وعليها 50 شاة وعليها 50 شاة لا ترويها. قال: فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل ركية، على جبل ركية، على جبل ركية، يعني جبل قرب ركية البئر، كانوا هذا في صلح الحديبية، في عمرة الحديبية ذهبوا معتمرين، وكان 14 يعني 1400، جاء في بعضها أنهم 500، يحمل على أنهم 400 وكسر، فمن قال 500 جبر الكسر، ومن قال 400 حذف الكسر، فهم 1400 وكسر. من العلماء من حذف الكسر قال 1400، ومنهم من جبر الكسر قال 500. نعم، وهم الذين بايعوا النبي تحت الشجرة، والذين قال الله فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعوك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، أنزل السكينة عليهم وآثارهم فتحا قريبا. وقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه الإمام مسلم عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرجو النار أحد بايع تحت الشجرة. كانوا 1400، وكان فيها الحد الفاصل بين صلح الحديبية بين السابقين الأولين، فمن أسلم قبل الحديبية فهو من السابقين الأولين، ومن أسلم بعد الحديبية فليس منهم. كان عبد الرحمن عوف من السابقين الأولين، وخالد كان خالد من وليد أسلم بعد ذلك. ولما حصل نزاع بعض سوء التفاهم بين خالد بعدما أسلم وعبد الرحمن عوف، قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد: لا تسبوا أصحابي، فهو الذي نفسي بيده لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إن الصحابي المتأخر ما يلحق الصحابي المتقدم، فلو أنفق الصحابي المتأخر مثل أحد وأنفق الصحابي المتقدم مد أو نصف وهو ملء الكف ما لحقه من الفضل الذي بينهما، فتعتبر حد فاصل الحديبية بين السابقين الأولين، فمن أسلم قبل الحديبية فهو من السابقين الأولين، ومن أسلم بعد ذلك فليس منه. نعم. قال: فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل ركية، فإما دعا وإما بصق فيها. قال فجاشت فسقينا واستقينا. قال: ثم إن رسول الله، وهذا من المعجزات، المعجزات العظيمة، من دلائل النبوة ومن دلائل قدرة الله، وأن الله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أجر هذه المعجزة على يد النبي ركية بئر ما فيها ماء، جاءت شربت منها 50 شاة وانتهت، ما عندها. النبي بصق فيها ودعا فجاشت ارتفع الماء حتى سقوا واستقوا 1400، وملأوا كل إناء واستقوا. في الأول ليس فيها شيء، تكثير الماء هذا من دلائل النبوة ومعجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا يدل على قدرة الله العظيمة، وأن الله لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. نعم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعانا للبيعة في أصل الشجرة. قال: فبايعته أول الناس، ثم بايع وبايع حتى إذا كان في وسط من الناس قال: بايع يا سلمة. قال: قلت قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس. قال: وأيضا. قال: ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلا، يعني ليس معه سلاح. قال: فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم حجفة أو درقة، ثم بايع حتى إذا كان في آخر الناس قال: لا تبايعني يا سلمة. قال: قلت قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس وفي أوسط الناس. قال: وأيضا. قال: فبايعته الثالثة، ثم قال لي: يا سلمة، أين حجفتك أو درقتك التي أعطيتك؟ التي أعطيتك. نعم، في أنه لا بأس بالمبايعة، تكرر البيعة مرتين وثلاث للشجاع تنشيطا له، لا بأس بتكرر البيعة عند وجود ما يقتضيها. فسلمة بايع النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، في أول الناس وفي وسط الناس وفي آخره. وهذه البيعة كان الصحابة بايع النبي صلى الله عليه وسلم على قتال المشركين ومناجزتهم حتى الموت، لأنه أرسل عثمان رضي الله عنه يخبرهم أنهم ما جاءوا للقتال وإنما جاءوا للعمرة، فاحتبس عثمان واحتبس المشركون، فشاع بين الصحابة أن عثمان قد قتل، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على قتالهم على الموت. فلما سمعت قريش بالمبايعة خافوا وأطلقوه، ثم كان بعد ذلك الصلح. نعم. قل عزلا أو عزلا، يعني ليس معه سلاح. نعم. ويقال أعزل أيضا، الأعزل أو العزل أو العازل الذي ليس معه سلاح. نعم. قال لي: يا سلمة، أين حجفتك ودرقتك التي أعطيتك؟ قال: قلت يا رسول الله، لقيني عمي عامر عزلا فأعطيته إياها. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنك كالذي قال الأول: اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. ثم إن المشركين راسلون الصلح حتى مشى بعضنا في بعض واصطلحنا قال وكنت تبيعا لطلحة. هذه الصلح الحديبية قصة المعروفة. نعم. قال وكنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله أسقي فرسه وأحسه وأخدمه وأكل من طعامه وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله. طلحة بن عبيد الله هو أحد المبشرين بالجنة، أحد العشرة المبشرين بالجنة، يعني يحس فرسه. نعم. يزيل ما فيه. نعم. قال وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا ببعض أتيت شجرة فكسحت شوكها فاضطجعت في أصلها. يعني أزلت ما تحت من الشوك. اختلط المشركون بالمسلمين، هذه من فوائد الصلح. في الأول ما كان اختلط المشركون بالمسلمين وصاروا يسمعون القرآن يسمعون كذا وأسلم عدد كبير، تمكنوا من سماع القرآن وسماع الإسلام ومعرفة حقيقة الإسلام. في الأول بين نفرة وفي لا قتال، فلما حصل الصلح صار اختلاط، صار المشركون يأتون إلى المدينة والمسلمون يذهبون إلى مكة، فالمسلمون يسمعونهم القرآن ويبينون لهم محاسن الإسلام، دخل عدد كبير في الإسلام. نعم. قال فكسحت شوكها فاضطجعت في أصيا. قال فأتاني أربعة من المشركين من أهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم فبغضتهم، فتحولت إلى شجرة أخرى وعلقوا سلاحهم واضطجعوا، فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي يا للمهاجرين قتل ابن زنيم. قال قتل ابن زنيم أحسن علي. قتل ابن زنيم على زنيم نسخة زنيم تكلم عليه هو بضم الزاي وفتح النون. لا هذا الضبط تعليم تكلم عليه مراد ابن زنيم نسخة الأبي. نعم. ما تكلم عليه. نعم. محتوى يعني أنه يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. خلي بالنوى ما تكلم عليه. لا المعنى. ها؟ ها؟ إيه أتكلم عليه؟ ما أدري. نعم. نعم. حتى محتمل أنه يقصد النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أنه قتل ابن زنيم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ساقهم سلمة لما قال هذا الكلام أخذ سلاحهم وساقهم. نعم. قال فاقترضت سيفي ثم شددت على أولئك الأربعة وهم رقود أثرهم رقود فأخذت سلاحهم فجعلته ضغطا في يدي. أخذ سلاحهم جعله في يدي وساقهم أربعة، قال لي تحرك أضربه بالسيف ما بين عينيه، جعل سوق كأنهم دواب خمسة أربعة هو واحد. نعم. فجعلت ضغطا في يدي. قال ثم قلت والذي كرم وجه رسول والذي كرم وجه محمد لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي في عينه إلا ضربت الذي فيه عينه. قال ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وجاء عمي عامر برجل من العبلات يقال له مكرز يقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس. نعم. وبلد جمع ينسب إلى أمهم عبلة. نعم. على فرس مجفف في سبعين من المشركين، يعني عليه جلال جفف عليه جلال مجلل. نعم. فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوهم يكن لهم بده الفجور وبده الفجور وثناه فعفى. نعم. عنهم، يعني أول فجور ثنايا الأمر الآخر. نعم. قال شجاعة يعني سلمة شجاعة عظيمة نادرة تبع بني قطفان استنقذ منهم الإبل وسلب 30 بردة وساق أربعة الآن سيأتي أيضا كذلك أيضا في قصة أربعة الآن ساقهم كأنهم دواب وسيأتي أيضا عمله العظيم. نعم. فقال دعوهم يكن لهم بدو الفجور وثناه فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم الآية كلها. ثم خرجنا راجعين إلى المدينة فنزلنا منزلا بيننا وبين بني لحيان جبل وهم المشركون فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رقي هذا الجبل الليلة. نعم. كأنه طليعة وهم المشركون أي ورود وهم المشركون. نعم. فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن بقي هذا الجبل الليلة كأنه طبيعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم، ويستحبب بعث الإمام الطلائع وبعث بث العيون والجواسيس لأخذ أخبار العدو. نعم، كأنه طبيعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال سلمة: فرقيت تلك الليلة فرقيت تلك الليلة مرتين أو ثلاثة، ثم قدمنا المدينة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه. الظهر البعير الذي يركب، يقال له ظهر. نعم، وخرجت معه بفرس طلحة أنديه مع الظهر. فلما أصبحنا أنديه أبديه يعني أظهره وأبرزه ليأكل من العشب، أو أنديه بمعنى أن أسقيه الماء ثم أتركه يرعى العشب ثم يشرب الماء ثم بعد ذلك يأكل العشب. نعم، فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاقه أجمع وقتل راعية. قال: فقلت: يا رباح، خذ هذا الفرس وأبلغه طلحة بن عبيد الله. فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاقه. هذا عبد الرحمن من المشركين. نعم، فاستاقه أجمع وقتل راعية. قال: فقلت: يا رباح، خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد أغاروا على سرحه. قال: ثم قمت يعني الإبل تسرح. نعم، قال: ثم قمت على أكمة فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثي يا صباحا، ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز كما حصل في بني قرق. تعال مرة ثانية، سرقت الآن أخذت الآن ابن النبي صلى الله عليه وسلم، صرح صرخ حتى صرح حتى يعلمهم، وتقدم ليستنقذ الابن. شجاع من الشجعان رضي الله عنه وارضاه، على اكمه شيء مرتفع جبل او، وجعل ونادى يا صباحه، وثم تقدم القوم وهم يتبعون فيما بعد. نعم، ثم خرجت في اثار القوم يرميهم بالنبل وارتجز واقول: أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. نعم، اليوم يوم هلاك اللئام، يوم الرضع اللي يرضعون اللؤم في بطون أمهاتهم، أو الذين لا يعطون الضيفان، بينما يمصون اللبن حتى لا تسمع الضيفان وأسوال أصوات الحلاب من لؤمهم. اليوم يهلكون، اليوم هلاكهم يخيفهم، لأنه لا بأس بالشجاع بأن يعلم باسمه حتى يخيف اللئام، يخيف العدو، يعلم باسمه، يقول: أنا ابن الأكوع، من لا يعرفني فأنا فلان. واليوم يوم الرضا، اليوم هلاك اللئام، اليوم هلاككم، حتى يخيفهم. نعم، صار هذا له تأثير، خافوا منه. نعم، كما سيأتي. نعم، فألحق رجلا منهم فأطلق سهما في رحله حتى خلص نصل السهم إلى كتفه. قال: قلت: خذها، وأنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضاع. نعم، قال نقوه في الشجاعة، يضربه حتى وصلت إلى نوض كفه، طرف الكف اللي فيها العظم، ويخبر عن السجوع: خذها وأنا ابن الأكوع، واليوم يوم اليوم هلاك، يخيفه، يجتمع الأمران: ضربة وخوف رعب. نعم، قال: فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم، فإذا رجع إلي فارس أتيت شجرة فجلست في أصلها ثم رميته فعقرت به، حتى إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه علوت الجبل، فجعلت رديهم بالحجارة. قال: فما زلت كذلك أتباعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري، وخلوا بيني وبينه، ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 بردة وثلاثين رجعة. شجاع بالنادر، واحد هو وحده، هم يظنون وراه جيش، خايفين الجيش وراه، بل ما فعل هذا إلا وراه أحد. شجاعة النادرة، واحد يتبعهم إلى الآن ما وصل الجيش، يرميهم بالنبل وبالحجارة حتى استنقذ الإبل وخلفها وراء ظهره، ثم استمر أيضا وجعل يرميهم حتى ألقوا 30 بردة يتخففون بها وأخذها، فإذا جاء فارس من الفرسان جلس تحت الشجرة وجعل يرميه حتى عقره ثم يرجع. وإلى الآن ما جاء الجيش ولا جاء أحد، واحد، شجاع عظيم. نعم، حتى ألقوا أكثر من 30 بردة و30 رمحا يستخفون ولا يستخفون يستخفون حتى يكون أسفعلهم ينهزمون يلقون كل شيء ثقيل يلقونه ثم يأخذه قريبا ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه آراما من الحجارة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذا أخذ منه الشيء جعل عليها حجارة جعل عليها كذا حجارة حجر مرتفع حتى إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم الجيش عرفوا أن هذا غنيم ويأخذونه. علامة علامة نعم حرام علامة من الحجارة نعم. حتى أتوا متضايقا من ثنية فإذا هم قد أتاهم فلان بن بدر الفزاري فجلسوا يتضحون يعني يتغدون وجلس على رأس قرن قال الفزاري ما هذا الذي أرى قالوا لقينا من هذا البرح من هذا البرح والله البرح لقينا من هذا البرح من الشدة يعني جعلوا يتغدون وجالس أمامهم يشوفونه فوق رأس الجبل يسمع كلامه قالوا ما هذا الذي قال أصاب شدة من هذا من هذا من هذا البرح قال يخرج إليه أربعة منكم شجاعة عظيمة وحده ولا خلف أحد فعل هذا الفعل لا وسيأتي أيضا في آخر قصة سابق إلى المدينة يركض أكثر سابق هو واحد مع بعد التعب الشديد نعم. قالوا لقينا من هذا البرح والله ما فارقنا منذ غلس ما فارقنا هذا الفتى لقينا من الشدة منذ غلس من ظلمة الليل من آخر الليل إلى الآن هو يسمعهم يرميهم وهم يتغدون الآن نعم. والله ما فارقنا منذ غلس يرمينا حتى انتزع كل شيء في أيدينا. قال فليقم إليه نفر منكم أربعة. قال فصعد إلي منهم أربعة في الجبل. الموقف الآن صعد إليه أربعة لأنه واحد الآن هذا ما احنا مخلينا أربعة ومع ذلك هزمهم الله هو واحد توعدهم تهددهم خافوا نعم. قال فلما أمكنوني من الكلام قال قلت هل تعرفوني قالوا لا ومن أنت قال قلت أنا سلمة من أكوع يرعبهم نعم. والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته ولا يطلبني رجل منكم فيدركني قال أحدهم أنا أظن قال فرجعوا يعني أنا أظن أنك تدركنا ولا ندرك فخافوا تركوا نعم. قال فرجعوا فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم تلحق الجيش بعد مدة طويلة من آخر الليل إلى هذا الوقت وحده ثم لحق يرى الفوارس من تحت الشجر من بعيد فوارس النبي صلى الله عليه وسلم جاء الجيش نعم. حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر قال فإذا أولهم الأخرم الأسدي على إثري أبو قتادة الأنصاري استجعل فوارس النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وعلى إثري المقداد بن أسود الكندي قال فأخذت بعنان الأخرم قال فولوا مدبرين قلت يا أخرم احذرهم لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال يا سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة ويقول للأخرم انتبه لا تقطعونه قال أنا أريد الشهادة لا تمنع الشهادة نعم رضي الله عنه نعم. قال فخليته فالتقى هو وعبد الرحمن الفزاري هذا المشرك اللي التقى أخذ الإبل اختلف كل واحد يلقى ضربة الثاني ضربة نعم. قال فعقر بعبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله وتحول على فرسه ولحق أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن فطعنه فقتله فوالذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لتبعتهم أعدو علي على رجلي حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا غبارهم شيئا حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له ذو قرد يشربوا منه وهم عطاش قال فنظروا إلي أعدوهم وأعدوا وراءهم فحليتهم عنه حليتهم عن جليتهم شجاعة نادرة صار يتبعهم على رجليه يركض يرميهم بالحجارة وبالنبل رضي الله عنه يوم كامل نعم. قال فنظروا إلي أعدوا وراءهم فحليتهم عنه يعني أجليتهم عنه فما ذاقوا منه قطرة قال كلهم عن الماء لما وصل الماء صار يرميهم ويرميهم بالنبل حتى جلهم على الماء، حرمهم من الماء مشركون. نعم. قال ويخرجون فيشتدون في ثنية، قال فأعدوا فألحق رجلا منهم فأصطوا بسهم في نغض كتفه، قال قلت خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضاع. قال يا ثكلته أمه أكوعه بكرة، قال يعني من بكرة من أول النهار، من أول الليل وهو آخر الليل بكرة هو يتبعنا. يا فقدته أمه يدعو عليه يقول نعم يا ثكلته أمه، هذا الأكوع الذي بكرة من أول وهو يتبعنا ويؤذينا. نعم. يقال يا ثكلته أمه أكوعه بكرة، قال قلت نعم يا عدو نفسه أكوعك بكرة، قال وأردوا فرسين على ثنية، وأردوا فرسين على ثنية. يتعب فرسين من التعب، سركوها وأخذها فرسين، أردوها من ثقلت عليهم وتعب وأتعبوها، يريدون يستخفون، تركوا له فرسين يريدون لعله يلهو عنهم فأخذها وتبعهم. نعم. قال واردوا فرسين على ثنية، قال فجئت بهما سوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولحقني عامر بسطيحة فيها مذقة من لبن وسطيحة فيها ماء، فتوضأت وشربت. نعم. لحق عامر سطيحة يعني شيء من الجلد فيه مذقة من لبن، قال اشرب من اللبن، تعبت اليوم تعبا طويل، خذ مذقة فيها لبن ممزوج بالماء فشرب وتوضأ تنشط بعد هذا التعب الطويل. ما في يوم كامل ما في أثر ولا شيء، وحده يتبعه ولا عنده أحد. نعم. ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي جليتم عنه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ تلك الإبل وكل شيء استنقذته من المشركين. كل شيء أخذها ووجدوه، اللي جعل على الحجارة أخذوه، والإبل أخذوها، والفرس أخذوها، كل خلفها لهم جيوش أخذوه. نعم. نعم. وكل رمح وبردة، وإذا بلال نحر ناقة من الإبل الذي استنقذت من القوم، وإذا هو يشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها. نعم. فيه لا بأس أن يأخذ من الغنيمة وغير يأكل بإذن القائد ما يحتاجه الجيش. نعم. قال قلت يا رسول الله خليني فأنتخب من القوم 100 رجل فأتبع القوم، قال فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته، قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده في ضوء النار، فقال يا سلمة أتراك كنت فاعلا؟ قلت نعم والذي أكرمك. فقال إنهم الآن لا يقرون في أرض غطفان سيقرون. نعم. إنهم الآن لا يقرون في أرض غطفان. قال فجاء رجل من غطفان. نعم. فقال نحر لهم فلان جزورا، فلما كشفوا جلدها رأوا غبارا، فقالوا أتاكم القوم، فخرجوا هاربين. فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في شجاعة نادرة، بعد التعب الطويل قال سلم يا رسول الله اجعلني أنتخب جماعة نتبعهم نلحقهم أيضا ما نتركهم. قال أتريد هذا؟ أنا أضحك النبي. قال الآن يقرون في بلاد غطفان، الآن استضعفوا شخص الباب. فجاء آسن فقال إني وجدت هنا ذبح لهم ناقة وخرج من جلدها غبار، فقالوا تبعنا القوم من شدة الخوف والرعب. نعم. وهذا من علامات النبوة، حيث أخبر النبي أنهم في بلاد غطفان يقرون، فكان الأمر كما كان. نعم. فقالوا أتاكم القوم، فخرجوا هاربين. فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة. قال ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل. نعم. السهل وأهل لذلك بعد التعب الطويل أعطى السهمين وهو على رجليه، الراجل ما أعطى السهم لكن أعطى السهمين، سهم تنفيذ يستأل، يعني هو أهل يستأل كلمة عنه معناها هو أهل لذلك، أهل لأن يعطى سهمين رضي الله عنه بعد ما عمل منه وأبلى بلاء عظيما في هذا الغزو. نعم. ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل، فجمعهما لي جميعا. ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على العظباء راجعين إلى المدينة. قال فبينما نحن نسير قال وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا، قال فجعل يقول ألا مسابق إلى المدينة، هل من مسابق؟ فجعل يعيد ذلك. قال فلما سمعت كلامه قلت أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ قال لا، إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي، ذرني فلأسابق الرجل. قال إن شئت. قال قلت أذهب إليك. وثنيت رجلي فطفرت فعدوت. قال فربطت عليه شرفا أو شرفين، أستبقي نفسي، ثم عدوت في إثره فربطت عليه شرفا أو شرفين، ثم إني رفعت حتى ألحقه. قال فأصبته بين كتفيه. قال قلت قد سبقت والله. قال أنا أظن. قال فسبقته إلى المدينة. هذا بعد التعب الطويل، التعب الطويل يوم كامل استنقذ كذا. قال رجل من الأنصار ألم نسابق إلى المدينة على قدمي؟ من يسابق؟ فقال له ما تستثني أحد. قال ما تستثني إلا رسول الله. فاستأذن النبي قال يا رب إذا لي فداك أبي وأمي. فالأسابق سابع جعل يسبقه فطفرت عليه يركض، فإذا سبقه بشوط شوطين وقف حتى يرجع إليه نفسه ويأخذ راحته، ثم يسبقه هكذا حتى في النهاية سبقه وضرب على كتفه وقال سبقت. قال نعم. قال سبقت والله. قال أنا أظن ذلك. بعد هذا التعب العظيم سابق وسبق. شجاعة عظيمة، شجاعة نادرة من الشجعان رضي الله عنهم. نعم. وهي دليل على المسابقة على الأقدام، لا بأس المسابقة على الأقدام. اختلف العلماء هل يجوز العوض؟ صواب أنه لا يجوز بدون عوض. والنبي سابق فاطمة عائشة رضي الله عنها، سبقها في أول الأمر فسبقته، ثم بعد ذلك لما كانت اللحم سبقها، أو أنها في أول الأمر سبقها، نسيت الآن أيهما سبق الآخر. المهم النبي سابق عائشة، مرة سبقته ومرة سبقها، دل على مشروعة المسابقة على الأقدام، لكن بدون عوض، بدون فجرة. أما العوض هذا في الخلاف، فمن العوض خاص بالمسابقة على الخيل أو الإبل أو الرماية، لا سبق إلا في الحديث، لا سبق إلا في نقص أو خف أو حال. أما المسابقة على الأقدام فلا بأس، سبق على الأقدام وكان في مكان ليس عندهم أحد سبقها. نعم. ومن ذلك المسابقة الآن سلمة للأنصاري قبره النبي على الأقدام حتى سبق إلى المدينة. نعم. فوالله قال هذا الرجل يشد شدا يعني عدوا على رجليه. نعم. صف رجليها سلمة وسبقه رضي الله عنه. نعم. أحسن الله عليك. قال فوالله ما لبثنا إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم، تالله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، ونحن عن فضلك ما استغنينا، فثبت الأقدام إن لاقينا، وأنزل سكينة علينا. ذكر هذا عمه، وذكر سبق أنه أخاه، ولو يحتمل أنه أخاه من الرضاع وعمه من النسب، المسمى هنا عمه سبق في القصة في فتح خيبر أنه أخوه عامر. نعم. أنه جمع بينه وقال لعله أخوه من الرضاع وعمه من النسب. نعم. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال أنا عامر. قال غفر لك ربك. قال وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان يخصه إلا استشهد. قال فنادى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على جمل له، يا نبي الله لولا ما متعتنا بعامر. قال فلما قدمنا خيبر قال خرج استغفر من الأحد وقال يرحمه الله على استشهد، ولهذا قالوا لو امتعتنا به يا رسول الله قبل. نعم. فلما قدمنا خيبر قال خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه ويقول قد علمت. يخطر أن يرفع السيف مرة ويضع أخرى من الخيلة والزهو، معجب بنفسه. من يبارز مرحب من اليهود؟ نعم. قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب. نعم. قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. نعم. بطل الشجاع مجرب، يعني يقهر الشجعان، يفتخر اليهودي هذا. نعم. مرحب. نعم. فبرز له عامر. نعم. قال وبرز له عمي عامر فقال قد علمت خيبر أني عامر، شاك السلاح بطل مغامر. مغامر يعني يدخل في الحروب وفي في صفوف العدو ولا يبالي. نعم صلى الله عليه. قال فاختلفا ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر وذهب عامر يسفل له فرجع سيفه على نفسه فقطع أكحله فكانت فيه نفسه. يعني توفي يعني يسفل له يريد أن يضرب اليهود من أسفل فارتد إليه لباب سيفه. اختلف ضربتين كل واحد ضرب الثاني وكانت العادة إذا التقت الصفان يتبارز يخرج واحد أو اثنين تبارزوا بين الصفين تبارزوا كل واحد ضرب الثاني ضربة. نعم لكن عامر أصابه طرف سيفه فما تمه. نعم قال سلمة فخرجت فإذا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بطل عمل عامر قتل نفسه. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقلت يا رسول الله بطل عمل عامر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال ذلك؟ قال قلت ناس من أصحابك. قال كذب من قال ذلك بل له أجره مرتين. ثم أرسلني إلى علي رضي الله عنه وهو أرمد فقال لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فأتيت عليا فجئت به أقول كذا يحب الله ورسوله أو يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله. قال في المطبوعة أو وإيش النسخة هذا هو اللفظ هذا هو لساقه الشيخ محمد رحمه في كتاب التوحيد قد يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله لكن هنا في المطبوع أو يحبه الله. نعم قال فأتيت عليا فجئت به أقوده وهو أرمد حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبتق في عينيه فبرأ وأعطاه الراية وخرج مرحب فقال. هذا فيه من قبل علي رضي الله عنه حيث أنه النبي أخبر أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وفيه إثبات محبة لله تعالى والرد على ما أنكره من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وفيه الرد على الخوارج الذين يكفرون عليا فإنه يحب الله ورسوله وفيه علامة من علامة النبوة حيث أنه جيء به قائد أرمد في رمد في عينه فتفل النبي في عينه فبرأ ولم يصبه في الحال لا يحتاج مستشفى ولا قضبات ولا شيء إنما عمره إذا أرد شيء يقول لكم فيكون هذا داء القدرة الله العظيم وهي معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم من داعي النبوة تفل في عينه في الحال وهو يقاد به أرمد فبرأ في الحال وأعطاه الراية فتح الله عليه. نعم أحسن الله عليك. وخرج مرحب فقال قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب. فقال علي أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة وفيهم بالصاع كيل سندرة. قال فضرب رأس مرحب فقتله ثم كان الفتح على يديه رضوان الله عليه. هذا مقدم الفتح الهزم لما قتل كبيرهم أنا الذي سمتني أمي حيدرة. حيدرة اسم الأسد وكان علي سمته أمه أول أسد على أسد بن هشام بن عبد المنافع جده لكن لما جاء أبوه أبو طالب غير اسمه وجعل علي لما سمته أمي حيدرة الأسد هذا لقب الأسد يقال له حيدرة. وكيل السندرة يعني يفيهم بالكيل كيل صاع معروف والمعنى أنه يتابع القتل والضربات عليهم ضرب على رأسه فمات فكان الفتح بعد ذلك. نعم هذا الشيء علي رضي الله عنه من الشجاع شجاعة عظيمة. نعم وهذا الخلفاء الراشدين رضي الله عنه. نعم قال إبراهيم حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن عكرمة بن عمار بهذا الحديث بطوله. وحدثنا أحمد بن يوسف الأزدي السلمي قال حدثنا النضر بن محمد عن عكرمة بن عمار بهذا. حدثني عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأخذهم سلما فاستحياهم فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. حدثنا أبو بكر هؤلاء نزلوا يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا صلحا فاستحياهم يعني أبقاهم ولم يقتلهم عفى عنهم عليه الصلاة والسلام فأنزل الله هذه الآية هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم. يريدون غرة وجاءوا يريدون غدرا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله أمكنه منهم وأخذوا أسارى فعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية: هو الذي كفى أيديهم عنكم بركة قفا. فجاء الموقف الآن إن شاء الله دروس إن شاء الله آخرها غدا إن شاء الله، استنى في الدروس إن شاء الله بعد الحج. صلى الله عليه وسلم حياة طيبة. نعم إساق، هذا لأن سلمة رضي الله عنه ساق حدث في حديث بين تكلم عن غزوة ذي قرد في غزوة، ثم بعد ذلك عن غزوة خيبر. نعم ها ما قتل إيش؟ لا يريد أن يفتات على النبي صلى الله عليه وسلم، ساقهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة ما يتصرفون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأمره. نعم ها؟ ويش ما هو؟ لا أعطاه سهمين. سلم ما هو كل غنيمة. نعم. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع.